قال حدثنا أنس بن سيرين، هذا مولى أنس بن مالك، أنس بن سيرين، أنس بن سيرين، سيرين مولى ابن مولى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أصابه من عين التمر فولد له أولاد وقال منهم 23 ما بين ذكور وإناث، الستة منهم رجال ذكورا وإناثا معروفون برواية الحديث وكذلك بالفقه، فأربعة من الذكور وهم محمد وأنس ومعبد ويحيى، ومن غريب ما اتفق أنهم في سنة مسلسل بهذا، ولكن حديث ما يثبت على كل حال سنة مسلسل إخوة أربع أخوة رووا بسندي بفرد بفرد مسندي، أربع أخوة رووا في سندي أولاد سيرين بفرد مسندي، مصطلح في مصطلح أولاد سيرين محمد عن أخيه يحيى عن أخيه معبد عن أخيه سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، واثنتان من النساء كريمة وحفصة فصاروا ستة، ومن عدا ذلك لا يعرفون. قال رحمه الله